السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يسعدنا أن نذكر الله سبحانه. وقال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يسعدنا أن نكثر من حمدنا لربنا سبحانه. قال تعالى في كتابه الكريم: لئن شكرتم لأزيدنكم. أسعدنا كذلك أن نصلي وأن نسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يتابعون وكذا الأخوات، وكذا نبذل للإخوة والأخوات للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل ثبت أن بعض الصحابة صبغوا بالسواد؟ وهل يجوز أن نصبغ بالسواد؟ نعم، ثبت أن بعض الصحابة ومنهم الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص على خلاف شيئا ما في السند إليه، وعقبة بن عامر، وقد كان عقبة يقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها. وصبغ بالسواد الحكم النهائي فيه جائز مع الكراهة. أما الحديث جنبوه السواد لفظة شاذة، والحديث الآخر: ليكونن في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لهم حواصل كحواصل الطير. ليس التعويل في أرمانهم من الجنة على الصبغ بالسواد. هل يفهم من هذه المقولة الغوث بالنبي مولانا: وما ذكر محمد في عسير إلا ويسر؟ هذه المقولة ليست كلام ربي ولا كلام نبي. وحياك الله يا أم يمنى. الماء المطر يغسل الذنوب والمعاصي والسحر والمس والسحر والعين. لا نعلم إلا قول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هل مرض الاكتئاب عذر لترك صلاة الجماعة؟ ما دمت في عقلك ورشدك أجب حي على الصلاة. الجلوس في مجموعة ما يسمى بالحضرة، الذكر بكلام ليس فيه مخالفة. لا تكثر سواد أهل البدع يا محمد بن علي. هل إذا فات شخص الصلاة ثم جاء وقت الصلاة التي تليها أن يصلي بالترتيب أن يصلي الواجب أولا؟ إذا كان مختارا ويملك أمر نفسه يصلي بالترتيب أولا، إذا كان انتظم مع جماعة فيصلي ما تصليه الجماعة ثم يقضي ما فاته. البرشلوني حفظك الله وبارك فيك. ما الحل عند الخلاف الفقهي عند تنازع الأفراد؟ يقول الله سبحانه: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن عن أصلي تحية المسجد، انتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم يا شري، يجوز التسبيح بالسبحة لا مانع منه. وآثر ابن مسعود الذي استدل به بعضهم على المنع ليس في السبحة وسنده ضعيف. ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر للعمل والسكن؟ إذا منت الفتنة وكان العمل حلالا وكنت ستقيم شرع الله سبحانه على نفسك جاز لك ذلك، وإلا فبلاد المسلمين أولى. هل يجوز الأكل من النذر؟ نعم يجوز الأكل من النذر إذا كنت نذرت نذرا عاما. أما إذا كان النذر نذرا خاصا، إذا قلت مثلا لله علي أن أذبح بقرة للفقراء، حينئذ لا يجوز لك أن تأكل منها إلا إذا كنت فقيرا. هل يجوز للوالد أن يخرج جزءا من زكاة المال أو الزرع لابنه المريض المتزوج؟ نعم، لأن الولد بعد زواجه لا يلزم والده بالإنفاق عليه، فما دام فقيرا جاز للوالد أن يساعده من الزكاة. هل يجوز إضافة ماء إلى ماء مرقي عليه كي يصبح كله مرقي عليه؟ وما فائدة كل هذا؟ ما عندنا نص أننا نقرأ على ماء ابتداء، ومتى نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة؟ ما الإشكال عندك يا أحمد بن إبراهيم؟ الغناء المرأة جائز لزوجها، تغني له ما شاءت ما لم تخالف شيئا في الشريعة. كيف توزع ذبيحة العقيقة؟ توزع على المتيسر. الله يعافيك من كل سوء يا أبا ربي. مدير مدرسة يضغط جدول الحصص للمدرسين 4 أيام بدلا من 5 كي يريحهم يوما في البيت، والمدير هو المسؤول. هل يجوز صبغ اللحية؟ قلنا نعم يجوز. الحديث الفرض قد يكون فرضا نسبيا وقد يكون فرضا مطلقا. قد يكون فرضا نسبيا إذا لم يروي عن الرسول إلا شخص واحد، ويكون فرضا مطلقا أن يكون في كل الطبقات رواه أحد فقط عن واحد. هل الحجامة مفيدة؟ نعم الحجامة مفيدة في بعض الأمراض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي 3: شربة عسل أو شربة محجم أو كية بنار. أنهى أمتي عن الكي. هذا قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره. أما أن هناك أيام معينة للحجامة، الحديث التي وردت وفيها أيام معينة للحجامة لا تصح، كلها ضعيفة. كيف تكون السبابة في التشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله. فقل دخول في شراكة مع صاحب مال مختلط، الأفضل لك البعد عنه خشية أن يحل عليك شؤم معصيته. أيضا هل يجوز عمل عمرة بشخص حي ممنوع من دخول المملكة؟ يجوز. الله يعافيك يا أيمن ابن فيصل. هل الضرب لإخراج الجن جائز؟ ما وجدنا النبي يضرب هذا الضرب الذي يفعله بعض المعالجين ويظلمون العبادة تحت مدلول الضرب، تحت ما يسمونه يخرج الجن ويضرب الشخص ضربا. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه. ومن الطريف هنا أن فتاة كانت مريضة فجاءوا بأكبر شخص مشهور في هذا الباب، فيقول لاجي العفريت يعني كما يقولون: اضربوها فإن الضرب عين الرحمة. فيضربونها كل يوم ضربا مبرحا يخضر جسمها. وبعد ذلك ذهبوا إلى طبيب أمراض عصبية فقال، وصف لها دواء انتهى المرض في يوم كان مرضا عصبيا. ومن الطريف في هذا أنهم أتوا برجل أتى به أبنائه لطبيب من الأطباء، وقد أقعده المعالج على كرسي ساخن من حديد فأحرق مقعدته تحت شعار أن الجن يخرج بذلك، كله من التخاريف. حديث أول ما رفع من هذه الأمة الخشوع لا يثبت. كيف السبيل لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا سبيل إلا أن تدعو ربك. الله يرضى عنك. هل ثبتت رواية أن الإشارة تبدأ من التشهد إلى السلام؟ ليس هناك رواية هكذا، إنما في الدعاء أرادت رواية يدعو بها أبو طه والي. لو أن المرأة فقيرة ليس من يعولها، هل يجوز أن نضع لها مبلغا من المال في البنك وتأكل يا أولادها من الفائدة الشهرية؟ بئس ما صنعت. تطعمها الربا صحة حديث ينصر الإسلام أصحاب الرايات السود، حديث ضعيف. ماذا أفعل في وسواس الصلاة؟ بعد سنين بعيد عن الصلاة أكثر من مرة خوفا من نسيان ركعات. أسأت استغفر الله وأقبل على صلاتك. هل القراءة في صلاة الجمعة بغير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للسنة؟ لا، النبي يقول اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. الله يقول فاقرأوا ما تيسر منه. هل يقول السلام عليكم يأخذ حسنات؟ نعم، السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. صحة حديث أول ما يرفع من العلم علم المواريث لا يثبت. هل يجوز الأكل من طعام التعزية الذي يصنعه بالميت؟ لا بأس بذلك. صحة حديث الخوارج كلاب أهل النار في سنده بعض المقال. هل تجوز الختمة لمدة شهور دون العقد حتى يظهر الخاطب على حقيقته؟ تجوز. هل العمل في شركات القروض للمشروعات الصغيرة حلال أم حرام محاسب؟ إذا كانت القروض بالربا فحرام. الاحتفال بعيد الأم وعيد الزواج من البدع. هل تجوز الاستعانة بالجن المسلم على العلاج؟ لا تجوز الاستعانة بالجن المسلم على العلاج. قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم الآيات. وقد حارب النبي صلى الله عليه وسلم وسحر وحفر الخندق وفقدت منه أشياء فلم يستعن بجني مسلم في شيء من ذلك مع وجود الجن المحبين له المؤمنين به. أخذ قبل في حال مضطر له حلال أم حرام؟ أنت تقدر ضرورتك وإلا فالربا كبيرة من أشد الكبائر. قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أفتاه شيخان في طلاق معلق، الأول يوقعه إن وقع والثاني بعدم وقوعه، فاقتنعت وفعلت الشرط وبعد ذلك سألتك يا شيخ لا تزعجينا بأسئلتك، أن سألت شخصا خلاص لا تجعليها شغلة لك تسألي هذا وذاك وذاك، سألتني وأنا أجبتك بارك الله فيك. هل فوائد البنك حرام؟ نعم فوائد البنك حرام. هل علي زكاة في أرض اشتريتها بغرض التجارة سوف أحتفظ بها سنوات ليزيد سعرها؟ نعم يجوز عفوا عليها زكاة لا بأس لا ريب في ذلك ما دامت عروضا للتجارة. هل إعطاء الأم نصيبها من الميراث بابنتها في حياتها؟ نعم وافقة الأخوات جائز. نصيبها من الميراث لابنتها في حياتها مع موافقة أظن سيكون بسيف الحياة. والنبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فإذا كنت وأنصحك بعد فعل ذلك لن تنفعك ابنتك فلن تنفعك أخواتك لكن ينفعك امتثال بشرع الله. أما وقد جعل الله للبنت النصف فيكفي النصف كما قال الله تعالى. لماذا صلاة المغرب الفجر والمغرب ركعتين ركعتين جارية والمغرب؟ يا أخي لا تعترض على سنة رسول الله، ما نحن إلا نسمع ونطيع. ما معنى الجاثية؟ الجثو على الركب، الدروك على الركب. والجاثية النفوس الجاثية. أخذ مالا حراما وتاب ولكن لا يستطيع رده أو مصارحة صاحبه يبحث عن طريقة لرده بأي حيلة من الحيل. واستشر الأفاضل أن تضعه في ظرف وواحد يذهب لصاحبه يقول هذا مال لك ولا يسميك. ما حكم الجار الذي يقطع الكلام مع جاره؟ لماذا يقطع الكلام مع جاره يا سيد؟ لماذا يقطع الكلام مع الجيران؟ هل هناك ضرورة داعية إلى ذلك أو ماذا؟ هل تجوز الصلاة قبل الوقت إذا كان لديك عمل؟ لا يجوز إلا في أحوال جمع التقديم كالعصر مع الظهر أو المغرب مع العشاء بالضوابط المعروفة. كلبة ولدت في منور البيت وبعض السكان يخافون منها، بعد ولادتها بثلاثة أسابيع أخرجناها، لكن ابنها لا يزال صغيرا هلاسا، أخرجه أيضا من البيت، لا تزعج المسلمين. سجود السهو سجدتان يا أم رامي. ما صحة حديث أن عمر الأمة الإسلامية 1500 عام؟ لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. إذا كنت مسبوقا بركعة، هل عند قيام من أجل الإتيان بركعة أكبر أم لا؟ كبر حبك الله. كيف يثبت طالب العلم على الطلب وما العبادات التي يفتح الله بها على العبد؟ من أفضلها ذكر الله والاستغفار. وحتى يثبت العلم معك بلغ ما تتعلمه الحكمة والموعظة الحسنة. كيف يقسم الإرث لشخص ميت وليس له أبناء وله زوجة وله أخ شقيق ميت وله أبناء وبنات والمتوفى أختين غير شقيقتين؟ قلت علينا في كلمني في الهاتف يا أجمع لك. وفيك بارك الله. حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليه العشر وفرقوا بينهم في المضاجع إن الولدين من يحسنه. حكم التقسيط بيع التقسيط جائز لقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. هل التابعة موجودة وهل تعطل الجن؟ كل هذا من التخاريف. أما الجن هناك جن، لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا حاضت المرأة بعد الظهر مثلا ولم تصل الظهر وحاضت فلتصليه بعد الظهر؟ لا. فالحكم في أخذ قرض من البنك لعمل مشروع لا يجوز. دخل المسجد عند الركوع فليكبر تكبيرتين أم تكبيرة واحدة؟ تكبيرتان، تكبيرة للدخول في الصلاة وتكبيرة للركوع. هل أخذ المرأة الحظوظ تمنيع الحمل حرام؟ مكروه كراهية شديدة. والنبي يقول تكاثروا في وباء بكم. حكم الإنفاق على الزوجة إذا مرضت؟ أخباره هتنفق عليها، لكن الكلام على العلاج، الكلام على العلاج هل يلزم به الزوجة أو لا يلزم؟ تلك مسألة خلاف. وأختار رأي العلماء القائلين بوجوب الإنفاق عليها ما دام في وسعك ومقدورك. لأن الجمهور يقولون ليس على الرجل مداواة زوجته، لكن اختار رأي ابن تيمية في هذا الصدد. زكاة عروض التجارة العقار واجبة إذا بلغت قيمة العقار النصاب وحال عليها الحول. هل يظهر الذي يقع في الشرك جاهلا؟ نعم يظهر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما حكم من أراد قطع صلة الرحم؟ هل نصله؟ صله ويطبع على نفسه. يا رسول الله إنني رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رجل جمع مالا من أهل الخير لعمل عملية وبعد شهور من العلاج الشفية من غير عملية وبقي معه جزء من المال، نعم يستخدمه لأغراضه الشخصية لا مانع. ما المراد بالهجرة السرية يا سعيد؟ ما صحة حديث اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري؟ لا يصح. هل من السنة أنني إذا سكبت الماء المغلي يجب أن أسمي الله وإلا سيركبني عفريت. ليس هناك دليل على ذلك. هل يعل حديث أمر أمتي ما بين 60 و70 بمحمد بن عمرو؟ الخط في ذلك يسير. أنا أراه حسنا، لأن محمد بن عمرو إذا نصوا على أنه وهم في هذا الحديث نقبل أقوالهم، لكن إذا لم ينصوا والأمر محتمل، يعني المعنى العام للحديث محتمل، يقبل إن شاء الله، يقبل يحسن حديثه. هل يجوز تأخير صلاة العشاء بسبب العمل؟ نعم يجوز، لكن إلى قدر الفجر، وليتك لا تؤخرها بعد منتصف الليل حتى لا تدخل في الكراهة، لا تدخل في الكراهة. عندي ذهب لم يبلغ النصاب ومال في البنك أجمع الاثنين. ذهب لم يبلغ النصاب ومال في البنك أجمع الاثنين، نعم تجمع الاثنين وتزكي، لأن المال بمنزلة الذهب. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا تزوج من الجن؟ لم يرد هذا. حكم بيع قطعة أرض فلسطينية لليهود بقصد أخذ الملايين. البيع والشراء في الأصل مع اليهود جائز، لكن إن كانوا سيعانون بهذا البيع على الإضرار بالمسلمين لا نضر بالمسلمين ولا نبيع لهم حينئذ. قراءة سورة الملك قبل النوم ما الحكم؟ أو حديث قراءة سورة الملك قبل النوم لا يثبت. الحكم في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة عن رسول الله لا يثبت، ولكن موقوف على أبي سعيد الخدري، والعلماء يقولون يعمل به فضائل الأعمال. قلنا ما معنى كلام الشيخ مقبل رحمة الله عليه في مسألة الموازنات بين الحسنات والسيئات؟ لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا. ما تسأل سؤالك أنت قال يا عم يا عمر وانتهى الأمر. أتأخر عن صلاة الجماعة الأولى بسبب العمل، كنت مضطرا لا يثم عليك. كنت تابعت تخريجك القديم لكتاب الفرقان وذكرت حديث من عاد لي وليا ولم تجزم بشيء على ما أنا عليه. ما آخر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الاعلى. اسال الله ان يرزقك قلبا خاشعا. وطلقت لديها 3 أولاد وتسكن ايجار دائم الزياده وليس لها مكان غير ذلك، هل يجوز عمل قرض لشراء بيت؟ لا يجوز. يقولون ان مشايخ الصوفيه ياخذون اورادهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف هي هذا؟ كان يأخذون أورادهم عن رسول الله بالكيفية التي صنعها الرسول، لماذا سنمنعهم؟ هل يجوز أن الرجل يحفظ النساء في قلوة؟ لا يجوز. لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثة هم الشيطان. حديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة أين جيراني، ثم يقول جل وعلا هم عمار مسجدي، لا يصح ثم لا يصح. حكم الصلاة في مسجد بني على أرض مغتصبة، إذا كان صاحب الأرض يمنع أن تصلوا عليها فلا تجوز الصلاة عليها، أما إذا كانت أرض مغتصبة من أملاك عامة على سبيل المثال يأثم لاغتصابها هو، أما الصلاة عليها فجائزة. أخ تعرفت عليه من خلال وسيلة التواصل وأقرضت من عنده مبلغا ماليا، وعندما أردت أن أرجع له مالا اتصلت به هاتفيا مرارا عبر الهاتف بدون إجابة لأن الرقم حذف، فتصدقت بماله بنيتي. ما فعلته صحيحا؟ نعم ما فعلته صحيح، ولكن إذا جاءك بعد حين رد إليه أمواله. نعم. تسار الصور، قراءة تسار الصور في الركعتين الأواخر بعد الفاتحة إذا أطال الإمام في القيام سهم لا بأس، لا تضيع أوقاتك مع هذه الأشكال يا أحمد. الرجوع في الطلاق المعلق قبل وقوعه لا بأس، ويكفر كفارة يمين. حكم هل قول رسول الله عند الموت اللهم خفف علينا سكرات أمتي وثقل سكراتي لا أصل له، ولم يرد أن النبي دعا على نفسه أبدا. هل يجب علي إخراج الزكاة بعد أن سرق مني مال الزكاة وهو زيت الزيتون الذي سرق؟ لا، معك مال زكي، ما عندك مال الإثم على من سرق. حكم صلاة النساء مع جماعة في جماعة المسجد القريب في بيوتهن لا يجوز. هل يجوز لي أن أقصر الصلاة في المدينة التي أشتغل بها مع العلم أنني مستأجر لمنزل هناك ولا أمكث فيه سوى ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام أسبوعيا، أنت الآن سيكون لك منزلان، داران إقامة تتم هنا وها هنا. ما حكم التسمي بأسماء الملائكة؟ لا بأس بذلك. قد كان على عهد الرسول من اسمه مالك ومالك ملك. هذا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. كيف توزع العقيقة على المتيسر؟ سواء اللحم اللين أو النيين أو مطبوخا كله سهل. تعريف السبابة في التشهد رواية شاذة. حكم قطع العم إذا أكل حق الورثة وظلم أخواته. يجوز المقاطعة لكن الوسط والإصلاح أولى. حريق رزقني الله البنت ما يجب علي فعله. أعوذها بالله من الشيطان الرجيم، وارض عنها شاة يوم سابعها. هل يجوز لي أن أقصر الصلاة في المدينة التي أشتغل بها مع العلم أنني مستأجر لمنزل هناك ولا أمكث فيه سوى ثلاثة أيام؟ هل يجوز لي أن أقصر الصلاة في المدينة التي أشتغل بها مع العلم أنني مستأجر لمنزل؟ أجبناك على هذا. نعم، قلنا تحريك الإصبع بالسبابة هكذا عبث لا يصح، رواية شاذة ولا تصح. شخص في قريتنا في المنوفية قال إنه المهدي المنتظر، أردوه على مستشفى من مستشفيات الأمراض العقلية. صفة صلاة المرأة في الجماعة مع زوجها تقف خلفه كمدة القصر والجمع في السفر لمدة شهر عند الجمهور يتم. الصوفية يقولون آثار الرسول موجودة مثل شعره، كيف نعرف أنها آثار الرسول؟ إذا أتنا كذاب نقول هذا شعر الرسول، كيف نصدق؟ حديث إن الرجل إن العين لا تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدرة لا يصح. سؤال 5-3-3-3-8-3 قريب يأكل الربا ولا نحب بعض فقطعت، هل يجوز أعطيه حق المسلم وحق الرحم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن آل بني فلان ليس بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها في بلادها. جواز عرف يشهد عليه الناس، لا بد من ولي، لا بد من ولي. الزواج العرفي له صورتان. الصورة الأولى أن تتزوج المرأة الرجل بولي وشهود ولكن لا يسجل، هذا الزواج صحيح. الصورة الثانية أن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي، وهذا باطل. هل يرث الإخوة في أختهم إن لم يكن لها ولد؟ ولها بنات؟ نعم، الزوجة لها الثمن 3/24 والبنتان لهما الثلثان اتصل 24 يبقى 5/24. حكم شخص يرفع حكما يرفع بصره إلى السماء عند الرفع من الركوع في الصلاة لا يجوز له ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء إلى الصلاة في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. يا أخي أحمد الله يغفر لك، لا تشغب علينا بمثل هذه الأشياء. حديث لعن الله المحلل والمحلل له ثابت صحيح. لماذا القسمة على 24؟ لا تقسم 24 لكن في النهاية ستجد أنها اضطرت، لأن يقول للزوجة الثمن وللبنتان الثلثان وللباقي والباقي للأخ، كان واحد المقامات في الحساب فكنت تدع إنشاء يعني ماهر في الحساب، سيكون المقام المشترك 24. فسنقسم ثانية 24 على 3 × 8 عفوا، ستجد 24 × 8 في 3 و 16 × 24. عليك كفارة يمين يا من تعهدت مع الله، هل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب لبيت أبيها لحضور جنازة؟ عملي يلزمني السفر والمكوث 4 أسابيع، هل يجوز قصر الصلاة؟ 4 أسابيع عند الجمهور تتم الصلاة فيها بعد 3 أيام. حكم الضحك بالصوت المرتفع في الصلاة يبطلها. أمي ماتت وكانت تدخل لي المال لكي تشتري لي الذهب وكي تجهزني إذا تزوجت، لأنني البنت الوحيدة الغير متزوجة. والباقي من إخوتي متزوجين، هل هذا المال لوحدي أم أعتبره تركة؟ إذا كانت أعطتك المال في يدك واستلمتيه منها قبل موتها فهو لك، أما إذا لم تكن فعلت ذلك فليس لك إلا إذا رضي سائر الورثة. أضمن الزوج زوجته من حضور مجالس علم الشرع وحفظ القرآن، ينظر لماذا يمنعها وعليه تتأتى الفتوى. ما حكم بنت أحببتها وخطبتها وأهلي لن يوافقوا بسبب ليست من نفس قبيلتنا؟ أنت وما تريد قدر المصلحة والمفسدة، أحببت تزوجها تزوجها ودعكم من هذه الجاهلية التي تعيشونها مع أهليكم. ما زالت هناك طوائف من البشر ترفض الزواج من غير القبيلة، وهذا تشريع عندهم ما أنزل الله به من سلطان، كله باطل كله ظلم للبنات وللبنين على السواء. يلزمون البنت أن تتزوج فاسقا من القبيلة ولا تتزوج صالحا من غير القبيلة، وهذا الأمر أيضا قد وصل إلى بعض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاصرين، يرفضون أن يزوجوا البنات وقد يصل سن البنت إلى 40 سنة ولا يزوجونها. كما قال الأمير الصنعاني صاحب كتاب سبل السلام: ونعوذ بالله من شرط ولده الهوى وربه الكبرياء، تنقص الفاطمية إلى 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء ولا يزوجونها، لأن المتقدم ليس من القبيلة. هل تجوز سرقة سارقي؟ إذا تأكدت أنه سرقك لك أن تأخذ قدر المسروق منك. هل يجوز للمرأة الطلاق إذا كان زوجها يطلب منها ما حرم الله؟ يجوز. خالي توفي، أمي توفيت قبله، هل أرث خالي ما عنده أولاد؟ هل أرث خالي؟ أنت بنقطة لا ترث، وأنت ترثه عصبته لقباب نهاية الأرض. هل يجوز تسمية المولود ألكسندر؟ يكره ذلك لأنك تسميه بأسماء الكفار. بحكم لبس البنطال مع انه طويل تحت الزرس الاسبال مذموم كما لا يخفى عليك. الاسبال مذموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسفل الكعبين من الزرقه في النار. هل يعتبر مال الأساتذة الجامعيين الذين يجبرون الطلاب على شراء كتبهم لكي ينجحون؟ صح، طبعا صح، ظلم. هل بنت لا يسن المعاني للزواج؟ لا، ولكن لا يمكن منها الزوج إلا في حال تحملها الزواج. صليت المغرب وكان علي العصر فصليت واحدا. صليت المغرب وكان علي العصر صليت واحد تم به من حل. امضي في صلاتك كما أنت، امضي في صلاتك كما أنت، ويدبر أمر نفسه. حكم التسمية باسم شهاب ليس فيه نص يمنعه، كان من السلف محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وإن كان بعض العلماء قد كرهه. أصبحت جنبا ولم يتأسف لي أن أستحمل، فماذا علي أن أعمل من أجل صلاة الصبح في المسجد؟ اغتسل في المسجد، مشكلة مشكلة. لا يجوز لك التيمم إلا إذا فقدت الماء، فقدت الماء لك أن تتيمم. تاجر بيع أغراض بعتها للبيت من الخارج، أخذ ثمنها منه والحرام، ممكن تأخذ المسؤول عنها. كالمكواجي مثلا إذا أرسلت له ثوبا يكفيه فحرقه أو ضيعه، مسؤول عنه. يعمل في بازار يبيع التحف والإكسسوارات، المال حرام ليس بحرام. هل توافق على مسألة العذر بالجهل؟ أقول هناك عذر بالجهل، هناك عذر بالجهل، هناك عذر بالجهل. حكم العالم الذي يقول لا يجوز الأخذ بالفتوى ابن تيمية، أجبناك مرارا يا أبا المجد بالأمس بما في استفاضة، أخطأ عفوا، كان يسأل عن الحيض، الطلاق من الحيض. مسألة مختلف فيها الطلاق المعلق كما لا يخفى عليك. حكم الصلاة في المسجد جائزة حتى لو لم أخشع. صل في المسجد لا توسوس. رجل يريد أن يقسم يقسم بيته وأرضه على أولاده وهو حي حتى لا يقع في مشاكل. لا بأس أن يفعل ذلك، ولكن يحتفظ بالأوراق مع شخص عدل أمين، إذا مات يسلم لكل صاحب حق حقا. لمن تجب الزكاة من العائلة؟ الزكاة تجب للفقراء الذين لا يلزمك الإنفاق عليهم. ابنات اسمها رنات، ما أعلم معنى رنات. حكم شراء لعب الأطفال من دباديب وعرايس، لا بأس بذلك. حديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في المضاجع حسنه بعض أهل العلم وقابل للتحسين. هل صلاة الفجر كافية دون تحية المسجد؟ نعم، لكن تحية المسجد أفضل إذا دخلت. إذا كنت تقصد سنة الفجر الجاهل تقوم مقام تحية المسجد. ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك والملك صفوفا صفوفا. على ظواهرها هذه الآيات يا ريحان، انتبه أن فيما يبدو أنك تتجه إلى، أخشى عليك أن تتجه إلى الأشاعرة الضللة الذين يقولون صفات الله، ويأتون بالمتشابه للقضاء به على المحكم. ألم تسمع أن الله قال بل يداه مبسوطتان؟ ألم تسمع أن الله قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ انتبه، لله صفات وإن لم تكن كصفات خلقه. حكم العمل في شغل الجبس والديكور، وحين نعمل تماثيل الحيوانات والطيور، لا تقطع تماثيل الحيوانات والطيور. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هل يجوز للرجل أن يكتب البيانات كل ما يملك في حياته إذا كان تهربا من الميراث الشرعي؟ لا يجوز له ذلك. المرأة تكبر في الصلاة أنها نعم، حديث الشافعي ضعيف. الميت يعرف أنك تدعو معه؟ الله أعلم، لم يرد ذلك. الميت لا يدري عنا، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كيفية أداء العمرة دي أنا وأبي الميت؟ لا، أنت تعتمر عمرتك لنفسك وبعدها تنشئ عمرة جديدة لأبيك إذا سافرت سفرة أخرى أو العكس. حكم شهادة الأفلام والمسلسلات، الأفلام والمسلسلات الخلف أنها تحمل فسقا، شهادتها حرام. تقدم لفتاة شخص يشهد له بحسن الخلق ولكن غير ملتحي، أن يرفض الأب أن نظر إلى حال البنت ودينها واختيارها أيضا. هل يجوز تغمض العينين في الصلاة؟ للخشوع والتركيز يكره ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغمض العينين في الصلاة. حديث الذي فيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك ثابت في البخاري. هل يستحب تأخير العشاء؟ يستحب تأخير العشاء ما لم تصل إلى منتصف الليل. نصيحة حديث الصلاة على النبي 1000 مرة في اليوم لا يثبت. هل يجب إخراج زكاة من الميراث؟ لا، إذا بقي معك الميراث مالا ومر عليه حول وجبت فيه زكاة إذا كان بلغ النصاب. المرأة إذا أخطأ الإمام ماذا تفعل؟ تصفق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. الإنسان المداوم على الصلاة في المسجد، هل صلاته في العمل نفس الأجر؟ لا، الصلاة في المسجد أجرها أعظم. زوجها لا يصلي الفجر ولا يبر أهله، انصحني. ذكريه بالله، ذكريه بالله. هل لا كرة القدم دخله حرام؟ لا. أهل زوجي لا يهتمون كثيرا بالعلاقات بهم من علاقات به من صلة الرحم، هل عليه إثم إلا مذهب حتى يطلب زوجي مني ذلك؟ هذا زوجي لا يهتمون. ليس عليك أنت إثم لأنهم ليسوا بأرحام لك. حكم من يحب لعب كرة قدم كافر، ولا يحبه لدينه إنما يحبه لفنه كما يقولون، فلا يكفر بذلك. المرء على دين خليله سنده فيه ضعف، كرجال عفوا. هل يجوز التيمم للنوم بدل الوضوء؟ إن عجزت عن الوضوء. هل صوت المرأة عورة؟ ليس بعورة، إلا إن خضعت بالقول فتأثر لخضوعها بالقول وفتنة الرجال، أما دون ذلك فإن الله قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لا يصح، العمل في مصلحة الضرائب جاهز مع الكراهة. ما حكم رفضي بزواج رجل من اختيار بابا؟ هل أكون عصيته؟ لم تعصيه، لأن النبي قال: لا تنكح البكر حتى تستأذن. هل هناك مختصر تفسير القبري لابن حجر؟ لا أعلم. كرجال هل نؤخر العشاء أم نصلي مع الجماعة أولى؟ صلي مع الجماعة أولى لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. هل بيع فيزا العمل حرام أم حلال حيث يستخرج أن الدولة بتكلفة؟ برضا الأطراف كلها جائز، وإن كانت القوانين الدولية لا تسمح بذلك، لكن أنت كاز الوساطة حتى لو لم تسميها بيعا. هل يجوز لي أن أضع شرط في العقد أنه في حالة عدم دفع القسط في موعده يتم عمل تخفيض على هذا القسط وكذا باقي الأقساط؟ وكذلك في حالة دفع القسط في موعده تخفض له؟ نعم يجوز، لأن حقك وأنت تتنازل عنه. عقدت البيع على السلعة بألف مثلا، وأنت قلت إذا سددت في موعدك أنا متنازل لك عن 100 جنيه، لا بأس. هل يجوز المرأة أن تقص شعرها؟ يجوز لها أن تقص شعرها ما لم تصل إلى التشبه بالرجال. من أراد أن يرجع في النبي ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين إن عجز تماما عن الوفاء بالنذر. هل يجب التضييق في الوضوء؟ لم يأمر الله بالتضييق ولم يأمر الرسول بالتضييق، ولكن إذا كان العضو لم يغسل إلا لن تتمكن من غسل إلا بالتضييق لقلة الماء أجزمت به. زوجها لا يعمل المسؤولية كلها على عاتقه، بس هو يجد لها قرحة دوالي، هل أذنب لو طلبت الطلاق؟ لا تذنبي ولكن اصبري عليه، أما الذنب فلن تذنبي. أصاب زكاة المهجر والذي خسر كل ما يملك إلا ما يعمل به، خسر ليس عنده أموال. وضح السؤال. فاطمة الزهراء قلت لزوجي أخاف أن أكون حرمت عليك، فقال اذهبي وتزوجي وإذا افترقت وإذا افترقت معه كنت غير متزوج سأتزوجك، وإذا افترقت معه وكنت أنا غير متزوج سأتزوجك. حلف لي أن نيته لم تكن طلاق. لا يحصل طلاق يا فاطمة، لا توسوسي. هل الصلاة في صحن المطاف نفس أجر خارجها؟ إن شاء الله، لكن كلما اقتربت من الإمام كلما كان أجرك أعظم. هل يجوز للشافعي أن يتزوج بنت الأم التي هذا سيكون مدعاة إلى استمرار الفاحشة فتعب؟ هل تجوز العمرة في مسجد التنعيم تكرار العمرة من مسجد التنعيم كل يوم كما يصنع الذين لا يعلمون؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمور التي لا يعظ فيها بالجهل محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، يعظ في العقيدة لا يعظ في العقيدة. ولن وافق على رأيي كما أسلفت. هل يجوز أن تبيع أم في حياتها من أرضها لأحد أبنائها لأنه متعسر ماديا على أن يكون من ورثه؟ يكون دينا عليه يا حواش، دين عليه لأمه، ويسد الدين إن وسع الله عليه في حياتها أو بعد مماتها. سؤال هبة الله ما هو؟ هل ثبتت سنة الفزع بغير الكافرون والإخلاص؟ الأمر واسع، فإن النبي قال اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن. استعمال الشطاف لعمل حمام أثناء الصيام لا يفطر. هل الزواج بالذهب يجوز حكمه؟ إذا كان الذهب مهرا المهر ذهبا لا بأس. والدي يرفض تزويجي من عروش معينة ومن فئات عملية معينة، هل له الحق في ذلك وهل تسقط ولايته؟ سؤال غير سؤال مجمل، يعني مثلا أنت طبيبة مثلا، تقدم لك شخص يعمل في كسح المجاري ويسلك المجاري في الشارع، أبوك رفض لا يأثر لأنه سيتضرر بتعيير الناس له في ذلك. من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلى وأعطاه الله مثل أجرها، حسنه بعض العلماء. هل يجوز بيع السجائر؟ لا يجوز بيع السجائر حكما، يقول الولي أفضل من النبي. أن ألم بيعوا لأولي الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي هو لله ولي. حكم تخليل أصابع القدمين في الصلاة لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر واسع لكن لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز تقبيل الكعبة؟ نعم يجوز تقبيلها. ما الملتزم؟ الملتزم مسافة بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. أسكن في قرية تابعة لمصر، تابعة لمحافظة بقالية، تابعة لمركز يجلس مؤمنين سمنون. هل الرسول صلى الله عليه وسلم سهر؟ نعم سهر عليه الصلاة والسلام لمدة شهر في شأن النساء، كان يخير إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. حكم أخذ أجر على قراءة القرآن في المياتم لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أستطيع القطع بالتعليم. يخاف على مالي من الضياع وضعه في بنك فيصل، لا يستفيد بالفوائد الربوية. هل الرسول سهر؟ نعم سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة شهر، فدعا ودعا ودعا، وكان يخيل إليه أنه يأتي أنا ولا يأتي إلا، فكان الحسد متعلقا بإتيان النساء. كثر الحديث عن كتب سيد قطب أنها تحتوي على أفكار تكفيرية، هذا صحيح؟ نعم، ده بعض الأفكار التي فيها شذوذ وخطورة كثيرة. إذا كنت أنت تعرف المنهج العام لأهل السنة والجماعة جاز لك أن تقرأ فيها، لكن إذا لم تكن تعلم منهج أهل السنة والجماعة فنخشى عليك أن تتورط في التكفير إذا قرأتها. حكم يأخذ بعض المني قبل الصلاة ويريد أن يلحق بالإمام عليه، يعني يغتسل اللزام المدن الموجودة، هل تعتبر زوجة الإبن من أرحام الزوج؟ ليست من أرحام الزوج. يسأل بعض الناس شماطل في سداد الأقساط والقضاء بمطل في البيع بالتقسيط، سنوات في البيع بالتقسيط، هل له أن يطلب منه رد مثل السلعة التي باعها عليه لاختلاف ثمنها عن وقت بيعها؟ يطلب منه السلعة نفسها أيسر. بضاعة بالقسط هل عليها زكاة؟ نعم عليها زكاة. ما معنى أولي العزم؟ عزم القوة وشدة العزيمة، قوة العزيمة، قوة العزيمة، تعزم أنك لن تعصي الله، تعزم على أمر بقوة، هذه العزيمة. أخذ أموال مقابل تحويل الأموال لحساب الشخصي، أموال لحساب الشخصي هل يجوز؟ إذا كانت كوجرة على هذا يجوز، إذا كان وراء ذلك شخص يريد أن لا يجوز. عندما يفعل ذنبا وأقول وأفعل ذنبا وأقول وعد بيني وبين الله مش أرجع، غصبا عني أرجع، عليك كفارة يمين، فكفارة العهد كفارة يمين. ما معنى النجوى؟ التنازي والتسارع. شخص كان شخصيا اسمه نجي، السلعة نفسها يكون أستخدمها وضع السؤال لأني نسيت مطلعها. حديث شداد بن أوس إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكتنز أنت إلى آخره لا يصح. هل نواقض الوضوء من الشتيمة والسباب؟ لا لا، ليس هذا من النواقض. هل المرأة تقيم الصلاة؟ لا، إن أراد ذلك أقامت الصلاة بصوت لا يسمعها إلا نفسها ومحارمها، وإن لم تقم فلا جناح عليها. حكم التنابز بالأنقاض على سبيل الإزار لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز التناوز من القلب ولو على سبيل الهزار. وقولوا للناس حسنا، كلمة طيبة صدقة، ولا تنابزوا بالألقاب. فأذكركم علي بن رزق بغد صيام الخميس إن شاء الله، ما حكم زيارة السيدة عائشة والسيدة زينب؟ السيدة عائشة موجودة ميتة في المدينة رضي الله تعالى عنها، ما يتمس السيدة عائشة. السيدة زينب لم تمت هنا أيضا. وإذا كنت ستذهب إليهم وتكثر سواد أهل الشرك الذين يدعون السيدة زينب من دون الله فلا تذهب إلى المساجد حتى لا تكثر سواد أهل البدع والضلالات. هل السجائر حرام؟ أجبتك أنها مضرة، وما دامت مضرة بالاتفاق فهي حرام. قصة المرأة التي جاءت تشتكي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة الضيوف وقوله الضيف ينزل برزقي، لا يصح. هل تقبيل الزوجة يبطل الوضوء؟ أخبر رأي ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا ينقض. الذي يطالب المماطلة في البيع بالتقسيط رد السلع المشتري، استخدم السلع بهذا يتضرر، ده اشتري له سلعة جديدة، إذا كان ذلك كذلك يخف الأضرار، إلا فالبائع قد تم له أن يطالب حقه. هل يجوز العمل في الخنزير؟ لا يجوز. حكم الطلاق المعلق، في الغالب أن الذين يعلقون الطلاق في بلادنا مصر يقصدون به التهديد عليه كفارة يمين. الشيعة كفار، الشيعة يختلفون من شخص إلى شخص آخر. هل يمكن إخراج مقدار من زكاة المال قبل وقتها؟ يمكن إخراج زكاة مقدار من زكاة المال قبل وقتها. قد استدلوا بأن النبي قبض من العباس زكاة حولين، كان الحديث في كلام لكن له شواهد تقويه. الخدمة أم الزوجة واجبة على الزوجة، ليست بواجبة وإنما هي من الأخلاق الكريمة. تقول أحضر في الأعراس أحيانا قليلا، ولا أقوم بأي شيء الحضور فقط حتى لا يغضب مني الأحباب والأقارب، هذا حرام. هل هذه الأعراس مختلطة أو ليست مختلطة؟ الانتحار كبيرة من الكبائر. ما حكم عدم تمكن الصلاة في حجر إسماعيل؟ لا يجب أن تصلي في حجر إسماعيل، يعني مش واجب. الصلاة في مسجد السيد البدوي، البدوي هو الصلاة في مسجد أحمد البدوي في طنطا. النبي قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مصلحين مساجد. أما إذا صليت فالصلاة صحيحة، لكن عليك اسم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر اسمه خلافة حديث رسول الله. وأنا عمر أنس أن يصلي إلى قبر، فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله يهود على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. يدرس في الجامعة الأمريكية على الإنترنت، ومن شروط من أختار مراقبا على أن لا يكون من أهلي أو أصدقائي لمن أنغشي في الامتحان، واخترت صاحبا دين زي الدين، وإن شاء الله ولا يساعدني أن أنغش، وأقرأت لهم بأنه ليس صاحبي أو من عائلتي. هل آثم بذلك؟ نعم تأثم، لأنك قلت ليس بصاحبك هو صاحبك. حكم الأذان بدون وضوء: الأذان صحيح، ولكن وضوء حق وسنة كما قال العلماء. أسرد في صلاة وعادة ثلاث مرات شارد، جمع في الصلاة. ماذا أقول لك؟ أنت مريض ولا مش عارف؟ هل تقف على عقيدة الحبيب الجفري؟ أعرفه صوفيا، أعرفه صوفيا، لما سمعت عنه بما يكاد يشبه حد التواتر. لا تذهب لضريح الشاذلي ولا الغير، إن الناس يأدبون يحبون المدد من الشاذلي وسلام الرادي وغير هؤلاء، وكل هذا ضلال. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس وكانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما حكم الميراث للزوجة التي مات زوجها وليس لها أولاد منه وليس لها شيء باسمه، له شيء باسمه إلا باسم أهله؟ لا، إذا لم يكن الميت أولاد مطلقا سواء منه أو من غيره فلا الربع، إذا كان له أولاد فلا الثمن. يقول: كان النت قد قطع لبس الخاتم في صابع السبابة، يصح؟ إذا كان السائل رجلا فإن النبي نهى عن التخطب في الوسطى والتي تليها، يعني الوسطى والسبابة. إذا كانت السائل امرأة فيقول جمهور من العلماء أن المرأة تتختم في أي إصبع إن شاءت. ما حكم المرأة عفوا بما يرضى طالب علم الحديث؟ يملأ بكتاب أسئلة وجمع مصطلح الحديث لنا، كتاب الشيخ الطحان تيسير مطلع الحديث سهل أيضا. حكم من يدخل المسجد وهو جنب يكره له ذلك، قوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري السبيل، فلا العلماء فيها أكثر من قول. ما معنى ثقلتك أمك؟ المعنى تحريري فقدتك أمك، ولكنهم يقولون كلمة لا يقصد بها معناها، ككلمة المصريين لبعضهم البعض: الله يخرب بيتك. ما يريدون خراب البيت على الحقيقة، إنما هي قول مقولة تجري على الألسن لا يراد بها ظاهرها. ثقلتك أمك يا معاذ، تربت يداك يا أم سلي يا أم سلمة، يعني لصقت يداك بالتراب من شدة الفقر، لكن ما يريدون معناها. هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا على غير وضوء؟ نعم، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان. نعم يا رفقة الطيبة، هذا وقت الأسئلة، تفضلي سؤالك. إذا مات شخص على جنابة هل يغسل مرتين؟ لا، بل يغسل مرة واحدة. ما معنى سم الخياط؟ ثقب الإبرة. الآثم. حكم الهجرة إلى أمريكا من أجل العمل والبحث عن عيشة كريمة، عيشة كريمة في الدنيا لكن سيئة في الآخرة. على كل إذا كان الوضع آمنا عليك وعلى أولادك في دينك ودنياك فلا بأس، لكن إذا كنت ستتضرر في دينك أو دنياك فاحرص على سلامة آخرتك قبل سلامة دنياك. هل يجوز المرأة السفر من دون زوجها؟ الأمر بالمحرمية، لا يحل لامرأة تؤمن بلولا من الآخرة أن تسافر إلا ومعها محرم إلا مع الرفقة الأمينة في حال الاضطرار. أقول الانتحار كبيرة من أعظم الكبائر. إذا نسيت أني على جنابة ثم توضأت وصليت عليك إعادة الصلوات بهذا القدر أجتزي، لأن الآن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم ذاكرين لله وما دمتم معتصمين بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. عليكم بتقوى الله سبحانه واتباع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحذروا من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، فكل هذه طرائق من طرائق الضلال والكفر. وكذا احذروا على أنفسكم من المذاهب الهدامة كالرفض والتشيع المغيظي، وكذلك الإرجاء، وكذلك الأشاعرة، وكذلك التكفير والمعتزلة كذلك. أيها الإخوة، اجتهدوا في نصرة دينكم، والله يقول في كتابه الكريم: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قل مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أما قضيت لك محمد صابر لا أعرف عنها شيئا، بارك الله فيك وحفظك الله. هذا وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشكر لله، ثم الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس الإقامي، ثم هو موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.